حدیث 1272 به حدیثی داد ابن مدیار بد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چند بصبر بود. عن جبیر بن مطعم رضی الله عنه کسی جبیر خدا جرازی بد انه بینا هو مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و معه الناس جارک الگل پیغمبری بو صلافت خدا لبن و خلق جک الگل رسول خدا بو علیه الصلاة والسلام مقبلا من حنین وقت پیغمبر صلافت خدا لبن اش حنین الزبری بن علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب بيشتن أعراب ما بتخلك بعد يش عربة ما أنا بيغمبري بس الله بتخذي لي يسألونه خاصة جدكر حتى اضطروه إلى سمرة حتى بيغمبر مجبور كري صلى الله عليه وسلم شتن بشتاخو بدك دارك ادبجني السمرة دارك استري جلك تبهي فخطفت رداءه بجتن رداء پیغمبر صلى الله عليه وسلم عباكوي مبوه داره فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بجتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم راوستيا فقال قد اعطوني ردائي رداء من ابدنفن رداء برابتر وقد سريت تقوتن اش لباس فلو كان عدد هذه العضاه نعما هكر هجمار ابان داره اوان دارا اوستری پی با من حشتر آن حیوان هبا لقسمته بینکم دلولیگ بکن من بخونت هلگر ثم لا تجدونی بخیلا ولا كذوبا ولا جبانا اشتی هنگی اف صفتتها ولنک من ندیتن صفت بخلی گمرو بچریک بتن یکلس بت یدس گرتی بت كذوب بصیغه مبالغیه یعنی إنسان جالك دروا بكاتن دي بجني كذوب أفصفتي هجك ولنك من ندت ولا جبانا وصفتي سي جبنا بيج سارتي أفتشتي هجك ولنك من ندت.